قناة فيصل الصفر تقدم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت النبي صلى الله عليه وسلم إنما امرأة أشد شعر رأسي فأنقضه إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الغسل وحكم الجنب لبيان أنه لا يجب على الجنب أن ينقض شعر رأسه إذا كان طويلا. قوله إني امرأة أشد شعر رأسي أي يلف بعضه على بعض حتى يكون كالعقد. قوله أفأنقضه أي هل حل تلك العقد. وقوله إنما يكفيك أن تحثي على رأسك، الحث هو ملء الكفين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إني امرأة أشد شعر رأسي يدل على أن غالب النساء هو بقاء الشعر طويلا من غير تقصير، وإذا قصرته فلا بأس. فعائشة رضي الله عنها لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قصت شعر رأسها حتى وصل إلى قرابة الكتف. المسألة الثانية قولها أفأنقضه يدل على حرص الصحابيات رضي الله عنهن على تعلم أمور الدين. والمسألة الثالثة قولها لغسل الجنابة يدل على متقرر عندهم أن غسل الجنابة يدخل فيه غسل جميع الرأس، غسل جميع شعر الرأس كما سيأتي. قولها وفي رواية والحيضة ضعف بعض أهل العلم هذه الرواية، فكان السؤال والجواب هو على غسل الجنابة لا الغسل من الحيض، لأن في الحديث راوية اسمها جسرة تأتي بالمناكير. وممن ضعف هذه الرواية ابن القيم رحمه الله. المسألة الخامسة قوله لا يدل على أنه لا يجب نقض شعر الرأس إذا كان كثيفا. قال ابن قدامة وهذا بالاتفاق. المسألة السادسة قل إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات يدل على التيسير لهذه الأمة بأن تحثي المرأة أو الرجل إذا كان شعره كثيفا 3 حفنات على رأسه. والمسألة السابعة يدل على أن غلبة الظن في هذا كافية، ف3 حفنات يغلب على الظن أن الماء يصل إلى باطن، يصل إلى أصول الشعر ويصل إلى كل شعرة. المسألة الثامنة اختلف العلماء في الغسل بعد الطهر من الحيض، هل حكمه حكم الجنابة لا تنقض المرأة شعر رأسها أم أنها تنقضه؟ على قولين أرجحهما أن غسل الحيض كالجنابة لا فرق بينهما. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الغسل وحكم الجنب لبيان هل يجوز للجنب أن يمكث في المسجد في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، فأن الصغير ينقل لجميع الأمة ما كان يراه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على نباهة الصحابة رضي الله عنهم. والمسألة الرابعة قوله أنا وغلام نحوي يدل على أن القرين مؤثر في قرينه، فهذا أنس ملازم النبي صلى الله عليه وسلم استفاد منه من هو في سنه. والمسألة الخامسة قوله فأحمل أنا إداوة يدل على أن طلب العون من الآخرين لقضاء الحاجة لا ينافي التوكل على الله. ومنه أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان صاحب نعل مسلم وساده، يعني هو المتعاهد لنعل النبي صلى الله عليه وسلم ولمخدته. والمسألة السادسة قوله إداوة من ماء، وهذا الشاهد يدل على أن من أراد قضاء الحاجة فليأخذ ما يحتاجه معه من الماء كما وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة السابعة يدل على أن الماء في إزالة البول أو الغائط يكفي من الجمع بينه وبين الاستجمار من الحجارة. لو جمع بينهما حسن، ولو لم يجمع بينهما أيضا حسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثامنة قوله وعنزة، قال أهل العلم كان المسلم يتخذها لأن إذا توضأ يصلي حتى يضعها سترة له. والمسألة التاسعة، لا يدل هذا الحديث على عدم ستر العورة، لا، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة بولا لا يبتعد عن الناس مع ستر العورة، أما إذا كان في غائط فكان يبتعد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.